كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الميت: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. والمقتول في سبيل الله لا يحتاج لأن يشفع له أحد، لأن الشفاعة له كونه يعرض رقابه لأعداء الله إعلاء لكلمة الله. ولهذا علل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عدم فتنته في قبره فقال: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، يعني كفى بها اختبار، وصدق النبي عليه الصلاة والسلام. فيكفن في ثيابه ليأتي بها يوم القيامة ولا يصلى عليه. ونظير هذا من بعض الوجوه: الرجل إذا مات محرما، إذا مات محرما فإنه يغسل بماء وسدر ولا يحنط ولا يقرب طيبا ولا يغطى رأسه ولا يكفن بثياب غير ثياب الإحرام التي عليه، لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يبعث يقول: لبيك اللهم لبيك. والشهيد يبعث يوم القيامة جرحه يصب دما لكنه لونه لون الدم وريحه ريح المسك. فهذا الشهيد في أحكام الدنيا، الشهيد في سبيل الله، يجنب هذه الأشياء، لا يغسل ولا يكفن بكفن جديد، وإنما يكفن في ثيابه ولا يصلى عليه ويدفن، ولا يأتيه الملكان يسألانه عن ربه ودينه ونبيه، لأن هذا أكبر امتحان واختبار الله ودليل على صدقه. أما في الآخرة فقد قال الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. أما بقية الشهداء المذكورين في الحديث فهم شهداء في الآخرة لا في الدنيا، ومع ذلك فإنهم لا يساوون الذين قتلوا في سبيل الله، لكنهم شهداء ولكل درجات من معنى: المطعون والمبطون والغريق ومن قتل في سبيل الله، هذا شهيد في الدنيا والآخرة. خامس: نعم، وصاحب الهدي. هؤلاء أربع: المطعون يعني الذي مات بالطاعون، والطاعون وباء فتاك معدي، نسأل الله العافية، إذا وقع في أرض فإنه يهلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الطاعون: إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه، لأن كيف تفر من الله عز وجل. وانظر إلى قوم ألوف خرجوا من ديارهم حذر الموت، فقال لهم الله موت فماتوا، وهم ألوف هربوا من الموت، ولكن الله تعالى أراد أن يبين لهم أنه لا مفر من الله جل وعلا، قال لهم الله موتوا فماتوا ثم أحيا، ليتبين أنه لا مفر من قدر الله عز وجل، لكن نحن نفعل الأسباب التي أمرنا بها، أما التي لم نؤمر بها التي نهينا عنها فلا. ولهذا قال: إذا وقع وأنتم في أرض فلا تخرجوا منها فرارا منه. هذا المطعون إذا مات في الطاعون كان شهيدا. الثاني: المبطون، والمبطون هو الذي أصابه داء البطن، ويشبه والله أعلم ما يسمونه الآن بالغاشية، غاشية تصيب الإنسان في بطنه